عن بعضهم. الجواب قال الصبح قال هي الغرزات التي يعد بها المسبح تسبيحه، وهي كلمة مولدة. الكلمة المولدة كانت أصلها مع عربية وعدها بقت عربية، فقلتوا الكلمة بتاعتكم ذات الصفة دي مولدة يا أخوانا أجنبية، ما دارين كلمة أجنبية، دارين كلمة من داخل البيت. جواب شيخ عثمان يقول لهم شنو؟ يقول له هوي أعمل حساب الكلمات الأجنبية دي شنو؟ موجودة وين؟ في القرآن. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا مسمر، هو الكتاب ما لغة عربية. وعباريق وكاس من معين، ما لغة عربية الأباريق. فصرهن إليك، ما لغة عربية. يردب لإماك باللغة الحبشية. كده التماشي جادي أرجع الإدخال في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي لما ناتشن كذا باللغة المعربية. أما اللغة المولدة بمعنى شنو؟ يعني ما موجود عند أصول العرب العرباء فيما بعد الكلمة دي شنو أخوانا تولدت. حتى يبتنا في البلد اللي تعرفوا كلمة كان قبل 70 سنة كانت ما موجودة عند أبهاتكم، شويتين الناس بيقى شنو يقولوها بعد ذاك اتولدت من جديد في لغة العرب يسموها شنو؟ مولدة. إذا صارت أن أصيبها مولدة قال ما مولدة ذاتي ذاته بالحقيقة أنا ما مولدة. قلنا يا أخوانا التوليد في لغة العرب معناه شنو؟ قال خرز. الخرز زي العقد يا أخوانا، يعد بها المسبح تسبيحه، وهي كلمة قال مولدة، وهي وسيلة قال تعين على الخير والوسائل لها حكم المقاصد، فهي مستحبة باعتبارها تيسر الذكر. الشيخ قال مستحبة، ده مستحبة إذا كان شنو؟ بس تعملها ما عندك أي عدد ماله ملتزم به، إن عندك عدد ملتزم به والعدد ما يتم تبقى شنو؟ واجبة. دي مسائل لله حكم الواجبات. حس يجوز للإنسان أنه يلتزم كل يوم يذكر الله سبحانه وتعالى 1000 مرة، جائز ولا ما جائز؟ إنكم ابن عرف ولا ابن رشد يقدر يذكر الله سبحانه وتعالى 1000 مرة يحسب بيده؟ هاي منو؟ شخصان بتقدر بيدك 1000؟ طيب قول في نادر، والشريعة تدي الحكم طبعا للنادر مش كده؟ تدي الحكم للأغلب. أغلب الناس هنا يا أخوانا 100 دي ساكتين حسب اللخمتها بتاع 33 دي، وهذه تعمل 54، وهذه يقول أنا ما أعرف الشخص. إذن الحكم هو كذلك. إذن كان الإنسان حس الشركة المستحبة باعتبارها لزول الدار يعملها عشان تفعل شنو؟ لذكر الله عز وجل. أما الإنسان اللي عنده العدد والتزم به، الشيخ ما قال لك شنو؟ قال الوسائل، قال شنو يا أخوانا؟ عند حكم المقاصد. المقاصد جمع مقصد، القاصدين يا هو القاية. يعني ممكن إدارة الأصولين بيقولوا شنو؟ الوسائل لا حكم القايات، المقاصد لا، الوسائل لا حكم المقاصد. هالمقاصد يا هالقاية ذات يبقى حكمهم واحد. والسبحة قال أداة يجوز للمسلم استخدامها في العد في الأولاد، وهي أولي من اليد إذا عمل الإنسان الخطأ، قال لأنها قال أجمع للقلب على الذكر، ودل على جوازها قال حديث صحيح. خذ بالك جدا، أولى قال باليد شنو قال؟ قال حسن السلام يقول أنا بقدر نحسب 100 بيدي، قال بيحصل لي شنو يا شيخ؟ قال لا ما تجي شنو؟ اهتمامك يكون مش يا اخوانا في كلمات الذكر تخشى ولا في العدد؟ تقدر تشغل قلبك لحدين ليه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، دي هو قال الاخير اللي قال. الكلمه عباره بتاعته يا اخوانا ما فيها خطا بتاع المتبع ولا فيها صحيح. النسخه بتاعتك شيخ ادم ما في الكلام ده. ايوه في نسختك. خذ بالك جدا، قال وهي اولى قال من اليد اذا لم يعمل الانسان، شايف اذا شنو؟ اذا امن الانسان الخطا، كان امن من الخطا معناه هي قال اولى. يعني انت ما كان يقول اذا لم يعمل الانسان من الخطا، يعني كان يكون في لم مقدر تقديرها كده لاحظوا براها. طيب قال لانها قال اجمع للقلب على الذكر، وقد دل على جوازها حديث صحيح. انتبهوا يا اخوانا في سلسله الاحاديث الضعيفه للالباني، ترى يقول شنو؟ قال الصفه ما في اي حاجه دليل يدل عليها. حديث صحيح مسلم ضعفه، تصحيح مسلم ضعفه، بتاثير جوري بنت الحارثه في صحيح مسلم ضعفه، تاثير صفيه ده شنو كمان ضعفه، وبتاع شنو كله ضعفه، بس عشان شنو؟ عشان ما تذكروا الله سبحانه وتعالى. والناس اللي بيتهموك ما له يا اخوانا، ليهم حق يتهموا ولا ما عندهم حق؟ ابن تيمية اعترف انه الحديث صحيح، مسلم قال صحيح ولا ما قال صحيح؟ شيخ عثمان موريتك ليه قال صحيح ولا ما صحيح؟ دي فيها تو كتابه مجموع الفتاوى قال صحيح. وده بتاع سعد بن ابي وقاص قال منه صحيح. الصحه ومنه الحاكم قال صحيح، ومنه الشوكاني قال صحيح، ومنه السيوطي قال صحيح، كلهم صحوه، حتى ابن تيمية صحوه، لكن الألباني يقول إنه الحديث ما صحيح. عشان شنو؟ عشان قال لأنه فقراء بس كان قال الحديث ما صحيح أن الناس يخلص صلاة، نقول جرجروها فوق القبر، فوق القبر بتاعه الجرجر عليهم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إفراة وبين يديها نوى أو حصن. إن ارتفع صنع في المكتب الشاملة تكتب كلمة شناشر حصن بس، وأديها مجموع الفتاوى بتاع ابن تيمية عشان تشوف حصن دي يديك له تصبح به. فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. الراوي شكا إما النبي قال نوريك الأيسر أو الأفضل. الشوكاني قال شنو؟ قال والإرشاد إلى ما هو أولى لا ينافي الجواز. ده قوله بالحرف، الإرشاد إلى ما هو أولى لا ينافي شنو؟ الجواز. قال فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض. شو عدد ما خلق في السماء من المخلوقات؟ سبحان الله، يعني قلت سبحان الله سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله سبحان الله كثير عدد ما خلق بين ذلك بين السماء والأرض، وسبحان الله عدد ما هو خالق هنا في المستقبل، والحمد لله برضو زي ذاك مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، ولا إله إلا مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال فلم ينهها عن ذلك، وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل، ولو كان مكروها لبين لها ذلك. شوف الشيخ فقيه بيقول ولو، ما قال ولو كان حراما، مش حرام، هو كراهة ما فيه ولا بقى عليك، ما قال لك ولو كان حراما، ولو كان مكروها، هو كراهة ما يكون يبقى حرام. الشيخ خبير عجيب. وقد فهم الفقهاء الجواز من هذا الحديث فأجازوا التسبيح باليد والحصى. دليل الأوتار قدامكم وأمشي راجعوه. والمسادح شايف السبع خارج الصلاة كعده بقلبه أو بغمزه أنامله. هاي السبع هاي كان في ناس بيسووها في الصلاة، في الصلاة والحنفية شنو جابوها في الصلاة؟ قال تمسك السبع كان لسه الفقه بتاع الصلاة وشعره انت هنا مرة تقول ما نجر راجعوه الصلاة قال تمسكها. دليل ثم قالوا الكلام ده يا هودا قدامك بيجيك كتاب الشيخ علي جمعة، عنده كتاب اسمه المتشددون، قالوا جاب الكلام ده هنا كتابه قدر العزية. الطلبة لابد يقتنوه ويطالعوه ويكرروا تكرار ومرار عشان يستفيدوا منه. اسمه المتشددون، المتشددون بتلقوه هنا في أم درمان راقد في موجود هسه الآن. قال والمسابح خارج الصلاة تعده قال بقلبي زي ما بتعد بقلبك أو غمزه أنامله كده، وده الغمز بتاع الأنامل. أما في الصلاة قال فإنه يكره دائما الجماعة لأنه ليس من أعمالها، وفي الهداية دلوجة بتأثير الحناف أحناف. قال ويكره أد الآي والتسبيحات باليد في الصلاة، دل الحنفية قال الكلام ده مكروه. وكذلك أد السور، كونك تعد السورة يعني زول في صلاة بتاعت النهل دار يقرأ أكثر من سورة وتقوم تعد السورة بشنو اسلمها، قال مكروه لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة. لكن قال شنو؟ وعن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله أنه لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعا. ولا ما شايفينه من أساتين المذهب الحنفي. قال ما في مانع لا في الفرد لا في النفل، قال مراعاة لسنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة. سنة القراءة شنو يعني؟ أنه قال تعمل العد، داري يوريك محل المد ومحل القراءة. صورة بورا الصورة، هو ترتيب الصورة ما من حيث النفل ما يجوز أنه نقرأ من بقرة بعد ذاك في النفل، الثاني نقرأ التوبة، الثالثة نقرأ الفتح، الرابع نقرأ سورة التحريم، الخامسة نقرأ سورة المزمل، كده زي ما يجوز. لكن هم ترتيب بتاعهم قال عشان داري يرتب أنه يعمل 10 صور من هناك لكذا. قال موسم يعد الصبح بالصبح إلى الحنفية أبو يوسف أبو محمد. أنا دار نعرف أبو يوسف ومحمد من السلف ولا من الخلف؟ هوي خديس أبو عثمان سلف ولا غلب؟ يا أخوانا أبو يوسف ده أخذ من منهم، وأبو محمد أخذ من منهم أكبر من الإمام الشافعي، كلا الاثنين أكبر من الإمام الشافعي دين. دل من السلف يقول شنو سيف حفيظ فلا ذات تمسكها سلف سلف سلف يا تو سلف انت تقرا ما عندك اي سلف بس في ناس هنا في نجد بس يا هم السلف بتاع انك لكن ما السلف الصالح دين سلف هنا للقريب دين بس في نجد عشان كده لابد تعرف الكلام ده. قال وقد وردت احاديث كثيره في هذا الباب منها ما روي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء، أبي الدرداء هو الصحابي أخوانا نوى من نوى العجوة الحبة بتاعت التمر بتاعت العجوة، قال حسبت عشرا أو نحوها في كيس، وكان إذا صلى قال يعني عشرة أو نحوها قال موجود في كيس، وكان إذا صلى القداة صبه قطعة شبه القداة شنو يا أخوانا القطعة كونك تخذ يعني شنو الركبتين على الأرض وتوقف القدمين وتجلس عليهن على فراشه فأخذ الكيس وأخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن فإذا نفذنا عادهن واحدة واحدة كل ذلك يسبح بهن. الصحابة ما سووا نحن قبل دائما بنقول لكم أنه ما بيعرفوا أصحابهم بالنسبة لشنو مسألة الصحابة يعني هم ما بيعرف أنه فعل الصحابة ذاته ما حج عندهم ويقول الصحابة ما سووا الصحابة الصحابة عملوا الصحابة ما لكم ما عملنا عشان تجيبين لما يقول في المولد تقول الصحابة ما سووا نقول للصحابة لا تكسروا ما هجة عندك ولا ما وقع عليه الشيخ هيوريك هنا ده قالوا صلاة التراويح لا يجوز أنك تصليها إلا ثمانية بس قالوا ما له قال أنه صلى ما صلى أكثر من ثمانية والصحابة زادوا على الثمانية ولا وقعوا طيب في للصحابة ما هجة عندكم جل ما بيعرفوها وانا بقرر لكم النقطة عشان تعرفوها كل ما يقول لك الصحابة ما فعلوا قل لي انت عندك مذهب الصحابة في الصحابة ما حجة لكن مشكلتك انت ما وصلت لدرجة انه تفهم مذهبك انه في الصحابة وقول الصحابة ما حجة عندك لانك انت ما بتعرف انه اي حاجة حس اتضح لكم ولا ما اتضح. قالوا صلاة التراويح شنو عشرة مالو قالوا بدعة عشرين شنو بدعة ما بتجوز والصحابة شنو صح انهم عملوها شنو عشرين وثلاثة وعشرين وستة وثلاثين صح ذلك وده ورود الشرح يتكلم عنه هما قروا إذن في الصحابة عندهم هجة إذن جبين لما يتكلم يقول لك الصحابة ما صووا قول لي سمع إنك أي سلف لا صحابي ولا غيره إنك نزول واحد بس نزل من السماء وشغالك أو لا ما تعرف أي حاجة ما تقول أن الصحابة صووا ولا ما صووا إنت في الصحابة عارف إنك ما هجة لكن إنت اليوم الليلة ما قريت لا من تصل لمستوى أنك تعلم شنو أنه هجس قول الصحابة ما هج عندك عشان كده حجبوك على الناس الثانيين ده صحابي منو يا أخوانا أبو الدرداء صحابي ولا ما صحابي ها إن بشني يا أخوانا ولا بتقول أنه يجوز حسن أجيب النوى ما يجوز نعمل السفا إنت أجيب كيس عمله في كيس نين نعمله في خيط الليلة ده زول اللي قال أنه ما يجوز خلاص يجوز أنه نجيب لنا كيس لخط فوق النوى أو نخط فوق الحسن ما يجوز كمان يقول إن القرآن في أحد الناس ما مكتوب شنو في الورق لا يجوز اليوم نجعل شنو في وراء يبقى الكلام معه شنو يا اخوانا ساقط ما في زمن ذات يتكلم معه كتابته في الورق ده هذا يقول في زمن صلى مكتوب في الجلد ما تكتبه الان في الجلد كونه على الجلد او على الورق ما من العباده ما من الاشياء اللي عندها الاهميه اللي بيصح لنا بس عشان كده عملناه شنو حتى في الاله الالكترونيه بس متى ما تيسر خلاص اذا كونه عملوا عقدوا الخيط ما يبقى شنو يا وصيفه ما هو ذلك شنو جابوا الحصى يعملوا له في كيس وده جاب النوى عملوا في كيس يا هذا تصيفه ولا ما يا خلاص فرغ منه وين الالباني يا اخوانا يا اسمع ان الحديث يا اخوانا صحه حتى اسياده صحه والشيخ يقول احاديث كثيره ها ده واحد يلا زي ده وأن أبي نضرة الغفاري قال حدثني شيخ من قفاوة قال تسويت أبا هريرة مشيت نقود عنده سوا بمكان ما أقام فيه في المدينة مشيت في مثواه بمعنى في بيته فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشرميرا ولا أقوم على طيفه منه زور كان جاه طيف قال أبو هريرة شمر الجد فبينما أنا عنده يوما وهو على سريره على سرير له قال وما هو كيس فيه حسن أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء ما اعرف السوداني ما تقول في ناكو شنو لكن هو واحد شنو اخواننا سودانية هناك سيدنا ابو هريرة قال جارية له سوداء وهو يصدق بها حتى اذا انفد ما في الكيس قال القاه اليها فجمعته فعادته قال في الكيس فدفعته اليه دي عمل سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه. طيب الشاهد من الحديث زين ابو داود ما قرر الحديث زي اخواننا في سيدنا ابي داود هناك مرة مسلم بالضوء تستشهدوا به هنا ولا ما يجوز؟ وده مفروغ منه. ها وقبيل شنو يا اخوانا؟ ابو هريرة رضي الله عنه الباني ده يا اخوانا الفضائح بتاعته ارجعوا الاصابة في تمييز الصحابة. ارجعوا في ارجع حرف صاد. ابو صفية. ارجع في الكنى الاسماء بتبدا. ابو صفية من الصحابة. قال ابو صفية شنو؟ كان عنده كيس ابن حجر. ابن حجر قال شنو يا ابو صفية المعروف ده قال صح عنه انه كان عنده كيس ويجي يخطه ويصبح به لحد نصف النهار. ابن سعد جايب بانه اسناد صحيح وين في الطبقات 14 مجلد بكلمة صحة من قبل المحدثين. ده دار يقول لك انه ما في حاجة صحة. اذا لما تجيب الاثر الصحيح والصحيح الضعيف لما تجيب لتعدد الطرق ما وقع عليك ها ولبيان شنو الفعل. حسنا هنا كونه يقول قال جايب لنا كيس عشان يوري شنو كيس لا من ينفض وبعد ذاك يرجعوه ثاني يردوه عشان كذا شنو فدفعته الى الحديث موجود فين؟ في مسند الامام احمد بن حنبل وابو داود في سننه. والحديث في مسند احمد بن تيميه يقول شنو ما فيه حديث له ضعيف مساكين ما عارفين. وعن نعيم بن المحرر بن ابي هريره هيا اخواننا نعيم بن المحرر بن ابي هريره عن جده أبي هريرة حفيد أبو هريرة أنه كان له خيط فيه 1000 فقدة فلا ينام حتى يصدق به حلة الأولياء لأبي نعيم. وابن حجر يقول شنو جايب الرواية بتاعت 12000 يقول صحت. والزور الدائر كل الكتب قاعدة معنا في المكتبة الشاملة 5 دقيقة نوريك لها كلها تشوفها. قال وقد صنف في مشروعية الصبح مشروعية الذكر في الصبح جماعة من العلماء منهم الحافظ جلال الدين السيوطي وروي مثل ذلك قال عن سيدنا سعد بن ابي وقاص وابي سيدنا الخدري وابي صفيه. ابو صفيه ترجمته شنو؟ طبقات ابن سعد والاصابه لابن حجر والتاريخ الكبير للبخاري كلهم قالوا صحابي وكلهم قالوا كان بيصلح بشنو بالحصى. هذا التسبيب الحصى ده شنو يا اخوانا؟ الناس خليهم يسلموا في هذا الامر. والسيدة فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب ديها في تسليمنا علي بن أبي طالب دي الشريفة ها رضي الله عنها وغيرهم كثير من الصحابة والتابعين. إذا ما لي أخونا الصفحة عندهم جنو موضع اتفاق وليس موضع خلاف. قال وقد صنف في مشروعية الذكر في الصفحة جماعة من العلماء منهم الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالته المنحة في الصفحة والشيخ محمد بن علان شايف الصديقي وسماها إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المصابيح. يا شيخ ابن علان ده أخوانا علم من العالم الناس ما يقبلوا كتابه لما شدت تشتري الأذكار النووية كان لقيت مكتوب فوق شنو يا أخوانا تعليق بتاع ابن علان اشتريه وجري هو اللي شرح شنو يا أخوانا رياض الصالحين الموجود الآن ده دليل الفالحين شافعي علم من علامه وعلم من علام الصور أصحاب الأشاعرة وألم من أعلام أصحاب الصوفية وجايب حاجات سمها لا يستغني عنها العالم فضلا عن المبتدئ. قال حصل كتابه سماه إيقاد المصابيح إلى بعد دارنا واللي عليك نوريك ليش مشروعية اتخاذ المصابيح. والعلامة أبو الحسنات اللكنوي في رسالة بعنوان نصحة الفكري في صبحة الذكري ليش أخوانا ديل الهنود المحدثين هم المنتهى عشان كده الهنود اليوم الليلة ما رموا الصبحة حتى منهم اخذوا الراي بتاع المتطرفين انهم الصبحه جائزه حتى المغربين بالراي بتاع المتطرفين انهم الصبحه جائزه. زكريا زكريا شنو ابو زكريا الكندهلوي دول كلهم شنو اكبر علماء الهند عبر التاريخ الناس اللي يقولوا روى الحديث وعملوا في الحديث. ها زكريا الانصاري صاحب موجز المسالك شرح موطأ الامام مالك موطأ مجلد واحد شرحه في 14 مجلد تلاميذه الآن هسه قاعدين. صاحبنا الدكتور عمر الطاهر قبل كنت معه في اتصال من ضمن الناس اللي درسوا عند تلامذتهم حصل عن قائدين. هذا كله شنو شلت بتاعتهم كل ما المحدثين ده شنو ما في دول ما بيتخذوا صفحة حتى بذرة البذرة. والشيء الغريب شنو أخوانا حتى أهل نجد جاهم في الحرم ماسكين شايلين الصبح أسيب هذه أخوانا تيب محاربين وين نجي المتطرفين ننسى في نيجيريا كلهم يتخذوا الصبح إلا البذرة كلها موجودة في البلد ده لا تنضم للعلم ولا للجماعة. فلما وقع عليك يا شيخ الكلام ده حتى شنو المتطرفين مؤذون في الحرم شايلين الصبح الخوارج الموجودين في نيجيريا السمعة عندهم جائزة مذهبهم ذاته بتاع اللي هنا ده جائزة. ما في ناس بحارب النسبة إلا هنا ده بس ما راجع إلا العلم. والعلامة أبو الحسنات ودل كله يسووا ونشير قال إلى ما ذكره المحققون من المذاهب الفقهية المعتمدة لتأكيد تلك المسألة رقم وجوهها. فمن الشافعية يعني لا العلماء حسنا أنت تقول فتوى الدين فتوى الدين الموقين الرب العالمين منه لهم أعلام الدين قال كدير مرزيك المالكية والشافعية وغيرهم علماءهم نصوا على أن السكة يصوها كما في أي نص عن الصحابة لكان الفتوى بتاعتهم دي فقط كفاية. قال فمن الشافعية من أجاب العلامة ابن حجر الحيتمي عن سؤال بشأنها حيث سئل رضي الله عنه حل الصبحة أصل في السنة أو لا فأجاب بقوله نعم. ولقد ألف في ذلك الحافظ السيوطي فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده تشمير باليد وما صح عن صفية. أثر يقول الألباني ما صحيح واسم الحافظ يقول لك شنو صح عن صفية رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة وصدوا بهن فقال ما هذا يا بنت حيي لأن صفية بنت حيي من أخطر قلت أصبح بهن قال قد صبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا قلت أكثر من كده قلت علمني يا رسول الله قال قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي قال كنا بالتسبيح والتحليل والتقديس صلى بما تنزيه ولا تقفلنا فتنسينا التوحيد وأخذنا بالحنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات تعمل. قال ها سوق لك الكلام لحد ما يجي موضع الشاهد وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد من عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم. وأخرج الديلمي مرفوعا نيم المذكر الصبح الألباني في سلسلة الحديث الضعيف والموضوع قال شنو قال منكر الموضوع الحديث ده. العلامة الغماري في كان السنعة في تحقيق من البدع قال الحديث ضعيف فقط ويصيح الاستشهاد به تنيم المذكر الصبح. وأن بعض العلماء أخذوا التسبيح بالأنامل أفضل من الصبح بحديث ابن عمر واحدين قالوا بالصبح جاءتوا يا أخوانا في العادات جاءتا التسبيح بعد الصلاة دميتين لكن قال وفصل بعضهم فقال إن أمنا المصبه الغلط كان أخذوه بالأنامل أفضل وإلا فالصبحة أفضل. للفتاوي شنو الفقهية الكبرى لابن حجر الحيث في الجزء الأول جاء إمام الشافعية افتدعت الفتوى بتاعته لسه الشافعية عندهم الصبحة جائزة ولا ما جائزة. طيب نمشي بالحنفية ومن الحنفية قال العلامة ابن عابدين صاحب الموسوعة يا أخوان الفقهية الكبيرة قوله لا بأس باتخاذ المصبحة بكسر المصبحة آلة التسبيح والذي في البحر البحر الرائق والحلية والخزائن بدون ميم أيوة بدون ميم معناتها الجنو الصبحة بدون ميم صبحة الصبحة. قال في المصباح الصبحة خرزات منظومة وهو يقتضي كونها عربية كلامي كيف الله من قلت لكم شنو يا أخوانا كونها مولدة ولا ما مولدة دي قال عربية وهو يقتدي كونها عربية. وقال الأزهري إمام اللغة يا أخوانا كلمة مولدة وجمعها مثل غرفة وغرف في قال العربية وفي قال الأزهري انتهى. والمشهور شرعا إطلاق الصبح بالدم على النافلة حسا المكتب التحسي في اللابتوب لما تديه الصبح يجيك الصبح صلاة النافلة الصبح حتى يجيك الصبح خرزات يصبها الله عز وجل بها. قال في المغرم لأنه قال يصبح فيها الصلاة تسموها الصبح عشان فيها التسبيح. ودليل الجواز قال ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد. الحاكم بعد ما رواه قال صحيح الإسناد. والذهبي قال شنو؟ وافقه. يقول إيه؟ عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حسن تصده به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، فذكر الحديث ثم قال فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل، ولو كان مكروها لبين لها ذلك، ولا تزيد الصبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط، ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المني، فلا جرم يعني حقا النقل اتخاذها والأمل بها عن جماعة من الصوفية ما في بعث الأخيار وغيرهم، اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة، قال فلا كلام لنا فيه. وهذا الحديث أيضا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر مجرد عن هذه الصيغة ولو تكرر يسيرا كذا في حجة الأولياء والبحر. الذكر المخصوص يا أخوانا شنو اللي بيعملوا بالصفة ذاته، الذكر المجرد معناه شنو؟ المطلق. وقد قال الشوكاني اسمع الكلام ده كلاما بديعا ننقله بنصه حيث قال والحديثان الآخران، هذا الحديث الأولان اللي قال شنو عقدنا بالأنامل، الحديثان الآخران يدلان على جواز عدد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالصبحة. ده الشوكاني أخونا في ليلة الأوتار، الجماعة بيقول شنو الشوكاني إمام السلفية، هو في سلف فوق الصحابة لعدم الفارق تقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره، عدم الفارق أشياء ما في فرق بين شنو بين التسبيح بالأنامل والتسبيح بشنو بالحصى، قال لكن الأنامل ما بتنور ولا متسبب بالصفة بتعمل بشنو بالخشم ولا بالكراع برضو باليد نفس الشغلانة، ما أعرف إن الشغلانة شنو ما في فارق، لكن اللي تقول ما في فارق ده ما فقيه، فقيه بالدرجة الأولى وأصول بالدرجة الأولى ومحدث بالدرجة الأولى ومفسر بالدرجة الأولى. التفسير عمل شنو؟ فتح القديم الجامع بين فني الرواية والدراية فريد في بابه. الفقه عمل شنو؟ عمل ليل الأوتار شرح منتقى الأخبار على العلم، قالوا لو قريته في باب العبادات والمعاملات تعمل مجتهد بس ليل الأوتار فقط، وفي الأصول جاءه كتابه يتكلم براه هذا قال لي صفحاته إرشاد الفهول، كتاب للعلماء بس المعالم مش غالي إلا الفحل، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. بعد قال ما في فارق بين شنو بين التسبيح باليد وبين شنو الحصى، قال واحد كله البدع، الفارق بين شنو يا أخوانا شارب من يتبهر محدث ولا فقيه ولا أصولي، ما عنده محل في الاستدلال بس محروم. نعم قال والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالصبح لأدم الفارق. شنو مولانا الشوكاني قال لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك، بخصوص شنو صفية وجويرية كل أمهات المؤمنين وعدم إنكاره، والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز. جائزة لما جائزة؟ جائزة لمن يمنو للزول اللي جائر شنو تفعيله لذكر الله عز وجل، أما للزول الملتزم قالوا يا أخوانا تتعين. وقد وردت بذلك آثار، ففي جزء حلال الحفار من طريق المعتمر بن سليمان عن أبي صفية له الكلام ذكرنا مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوضع له نطع فرشة بتاعت الجلد دي هنيته ويجاء بزنبيل مغلاه فيه حسن يصد به إلى نصف النهار. الذكر الكثير بدا صوفية، وابن حجر يصحي أن أبو هريرة يصد في اليوم 12,000 مرة وقال صحيحة. يتكر كده حصل الناس من أهل البطالة ناس لا أبو هريرة 12,000 ويتي بذنوبك كده تعمل كم كان تعمل 33,000 ولا شنو. ثم يرفع فإذا صلى قال أتى به قال فيصلي حتى يمسي دشنو صحابي مولى النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرج الإمام أحمد في الزهد جاب الإسناد. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خازنا دشنو مولى النبي صلى الله عليه وسلم مدن المخزن. قالت فكان يسبح بالحصى. وأخرج ابن سعد ابن هاجر قال صحيحة عن حكيم بن الديلم أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى. ذاته كانوا قبل ما يوصي بالحديث ما شافه النبي صلى الله عليه وسلم أقره هو ذاته رجع بقشنه يسبح بالحصى. وقال ابن سعد في الطبقات في 14 مجلد أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا قال أخبرنا إسماعيل عن جابر أن امرأة خدمته أن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت تصدق بخيط معقود فيه دها في دسم علي بن أبي طالب من التابعيات. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد الزهد ألف أحمد زوائد الزهد أمر عبد الله زوائد المسند برضو أمر عبد الله عن أبي هريرة أنه كان له خيط فيه 1000 عقدة فلا ينام حتى يسبح. ورد 1000 ورد 2000 ورد 12000 يعني 1000 يجر على القول بأنه 1000 بيجر شنو 12 مرة. وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفدنا. وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع المجموع في محل واحد. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق زينب بنت سليمان بن علي عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن علي رضي الله عنه مرفوعة يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم نيم المذكر الصبح. وقد ساغ السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه المنحة في الصبح. ده كله كلام الشوكاني يا أخوانا وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى. وقال في آخره اسمع الكلام يا شيخ ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالصبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها. انتهى. السيوطي ختم المنهى بالصبحة قال ما نقلوا لا عن سلف ولا عن خلف واحد بس ينقل التصحيح بالصبحة ما في رجالة لمجموع بتاع ابن تيمية يا شيخ عثمان مجموع الفتاوى بتاع ابن تيمية. ابن تيمية قال شنو عد التسبيح قال بن أنامل السنة قال وكذلك قال يجوز عد الحصى قال لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لسيرة جويلية بنت الحارث والحديث مسلم ابن تيمية. قال وأما ما يجعل قال من الخرزات الخيط قال فمن الناس قال من كرهه ومنهم من لم يرى ذلك يشنو بيعمل لي قصور وعوالي وناس واختلاف وما في أي ذلك ما ده هو كلام السيوطي قال لا من السلف ولا من الخلف هو مطلع أكثر من ابن تيمية ولا ما وقع عليكم النقطة دي يا شيخ يعني ابن تيمية يقول شنو قال الصفة قال بيعملوها في النظم دين أغرضائي قال من الناس من أجازه قال من الناس من كرهها وقال ومن الناس من عجازها لكن قال إذا حصلت فيها النية قال فلا بأس بها قال غير مكروهة ممكن يعملوها. هنا شنو كونه يقول واحدين أجازوا واحدين كرهوا نحن دارين الكرهوا هذين لأتهم ما يقدر يجي مصيري قال لا من السلف ولا من الخلف ما في الكرام كيف كلامه شنو يعمل لك تحويش والله طبعا المسألة دي اختلفوها في واحدين قالوا كده واحدين قالوا كده وينهم ما عندهم أي وجود إلا في ذهنه بس يرتب الشغلان وهذا والسلام انتهى. قال ومن العرض السابق نرى أن الذكر على الصبحة مستحب وهو أولى إن خشي الإنسان الخطأ في العد حتى يستجمع قلبه على الذكر دون تشتيت الذهن والله تعالى أعلى وعلم. الشكان في أشياء ممكن عملها يقول العلماء اللي ذكروا الصبحة في كتبهم واعتمدوها كان يمليكم كتاب قدر ده. الإمام المناوي لما جاء في حديث شرحه في فيض القدير شرح جامع الصغير بيشرح فوق 10000 حديث لما جاء حديث واقتنا بالأنامل لما جاء قال شنو ويستحب اتخاذ الصبحة وقال شنو ما في فارق من ذلك قال شنو ويعملوها عشان ما شنو عشان ما تذكر بعد دقام مدح الصبح ده الإمام المناوي عبد الرؤوف المناوي الحافظ المدقق جمع 10,000 حديث في كتاب واحد وسماه كنوز الحقائق من أحاديث سيد الخلائق، وجشر 10,000 بتاعت السيوطي وسماها فيض القدير شرح جامع الصغير. أي حديث فيه ضعف إلا يتكلم في رجاله ضعف شنو الرجل فيه وشنو، وأي حديث يتعلق بالحكم إلا وعلق عليه يعتبر الشرح ده أخوانا شنو من العمد لا بد الناس يرجعوا لي عشان يستفيدوا منه. قال ومنظومة الشمل يخلو بها اللبيب فتجمع من همته إذا ذكر الله جل جلاله عليها تفرغ من هيبته. السبحة اسمها الصبحة، هي بيقول السبحة بكسر السين لكن المشهور شنو ضم السين. النووي عنده كتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات حرف سين، قال الصبحة خرزات يصبح الله سبحانه وتعالى بها يعتادها أهل الخير والصلاح العريفة. يلا لما تجي المناوي بعد يقوم يجيب لك القصة بتاعت أبي مسلم الخولاني الذاكرة السيوطي من حامل الفتاوى. أبو مسلم الخولاني دائما السبحة بتاعته شنو أخوانا ما بيفرط فوقها، دائما شغال فوقها، ألقى في عود دار يشرب موية لفت براها ودارت وصبحت الله عز وجل سبحانك يا منبت النبات سبحانك يا مثبت الثبات. هل أمي هل أمي يا أمي مسلم تعالي شوفي، تجي تشوف الصبحة هي تصبح براها وما تقرأ في الكتب وغير ذلك. كده أسأل أهل الصبحة عشان يخبروا، ما تقرأ في الكتاب هناك رواية بعيدة، كده أسأل أهل الصبحة. لكن المشكلة شنو ما بنفعلها تفعيل لا من شنو يخشخشوها لا من تجيب نار، لو بتعبيشها حبة كده تخليها قفشة كده عشان كده ما سهل كده جروها كتير في حاجات كتيرة بتصار تنجريتها كتير، يعني صار لك شنو تنجريتها كتير كان في زول حسن جاي من الباب ده تشعر به وانه جاي لا في صوت ولا في حركة ولا أي حاجة تشعر به، بس الصفة كتيرتها كتير كان في حاجة جاية في المستقبل ربنا يجعلك تشعر بها انه في حاجة كده جاية، كان حاجة نافعة فيها نفع بس تشعر بأنه شنو كويسة، كان ما كويسة ما كويسة، كان جزول ومهما كان منظره سمي بس تب تشوف شنو أصلا ما سمي ما سمي وزي ما شفتنا فكله كان جريت السبعة وجرى شوف شغلها كثير. لكن نجرها كيف شخصك نعمل كردس نجرها ولا نعمل حبة حبة نجرها كيف انت بس جرها كيف جريتها هي بتولي بس جرها بس اشتغل كيف؟ لا ما بتجر الا بتقول لي الجواب بيقول قال انت بتجر ساكت وما هي ناجي انت ما بتعرف ان شغلانا مرتبين اجل انا ما نظرتها كل يوم نجرها شنو؟ 1000 مره جره زي دي ما بيلزم كان 1000 زي دي بس زي ما نظرت لا واقع عليك نظرت شنو؟ انا اجرها زي ده انت كان نظرت تجر حبه حبه يلزمك حبه حبه كان نظرت تجرها كده كان نظرت كل يوم تدي كسره بيلزمك الكسره ناشفه زي نظرت انك تدي كسره بمويه كسره بمويه بسكر بسكر بملا بملا زي ما نظرت كده يلزمك بقدر النظر. ومن العرض السابق نرى قال ان الذكر على الصحه مستحب وهو اولى ان خشى الانسان الخطا في العد حتى يستجمع قلبه على الذكر دون التشتيت الذهني والله تعالى اعلى واعلم. والكلام فيه عشنو كثير لكن عشان الذكر ده شنو يا اخوانا فيه الكفايه والمغنى. الشيخ بيقول ما حكم ذكر الله بالأوراد والأحزاب المجمعة والتزام المسلم بورد معين يذكر به؟ الشيخ قاصر الطريق ولا شنو ولا ما يهو أيوة خلاص الشيخ هو شنو بيعزف الحتة ذات الدائرين شايف ناقر الحتة الدائرين قال الورد أو الحزب تعريفه شنو مولانا هو قال مجموعة من الأذكار المأثورة أو غيرها. المأثور اسمه ورد وغير المأثور برضو ماله برضو اسمه ورد يلتزمها الذاكر ده الطريق يا شيخ طريق مع التزام بس انت ما التزمت كنت دار تعمل كلها نسوي كم اسبونا قلبه لشهرين الأمور كله عشان كده قال ويواظب عليه رغبة منه ليش يا أخوانا في التقرب من الله وهو تطون يتطوع به المسلم لم يفرضه الله عليه. هذا يعرفني يا أخوانا تعرف الشيخ لذلك تعرف الوريد ولا ما وقع علينا. طيب قال الشيخ زكريا الأنصاري وتطوع وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه. يعني الحديث ما جاء قال لك أنك أنت تشيل 300 أو 400، بل ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد. ده شنو القرة البهية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. أنت يا أخوانا أنك أنت شنو فرضت على نفسك؟ من الذي أداك الفرصة لأنك تفرض لنفسك؟ له من الأعمال ما تطيقون. أحب الأعمال إلى الله أدومها، خير الدين ما داوم صاحب عليه في الصحة والسنن دي الأحاديث. واقع لنا يا شيخ؟ يلا. قال ابن حجر الحيتمي رحمه الله: محافظة الإنسان على محافظة الإنسان على أوقاته من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفي النهار وزلفا من الليل وقبل ذلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله قديما وحديثا. لاحظ الكلام يا أخوانا، ده الطريق. محافظة الإنسان على أوراد له. الورد شنو يا أخوانا؟ الورد مش شرط الاستغفار فقط، من الصلاة أو قراءة بتاعت القرآن أو الذكر أو الدعاء، كامل الدين ده طرفي النهار يا صباح ومساء، أو زلفا من الليل بمعنى شنو يا أخوانا؟ في جزء من الليل وغير ذلك، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله قديما وحديثا. فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات، يعني زي الصلوات اللي الله كتب عليك، قال فعل فعل ذلك. وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد عمل كذلك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون يعني أحدهم يقرأ والباقون يستمعون. يعني زي الصلاة المكتوبة اللي الله فرض عليك قال تجيبها، وزي الشيء من السنة اللي بتداوم عليه على انفرادك تسويه. الصحابة كانوا يجتمعوا يقول لواحد منهم أقرأ ونحن شنو نسمع منك. وكان حديث العلماء عن الأوراد وكأنها أمر متفق عليه، فيذكرونها في أثناء كلامهم دون التنبيه على حكمها. يعني بيجيبوها لكن بدون ما يذكروا حكمها أو الاختلاف بشأنها، لأن حكمها معروف الجواز وما في زول مختلف فيها. ومن ذلك قول ابن نجيم، ابن نجيم الحنبلي عمل كتاب يا أخوان اسمه الأشباه والنذائر، زي ما السيوتي عنده أشباه والنذائر قبال السيوتي. وذكر الحلواني أنه لا بأس أن يقرأ بين الفريضتين والسنة الأوراد. دار يديك علماء المذاهب الأربعة كلهم يقولوا بالكلام ده، ما في مانع بين الفرد والسنة ممكن تقرأ. قال شنو؟ الأوراد. وقد نبه العلماء على فائدة الالتزام بتلك الأوراد وضرورة الحفاظ عليها. قال النووي: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر. شيخ الوظيفة المسمى عندكم التجاني، الوظيفة معناها أي شيء تلتزم به اسم الوظيفة، ما تظن أنه إلا الأوراد تتجانيها اسم الوظيفة، الوظيفة الشيء اللي تلتزم به بس. قال ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو أقل صلاة تعمل بعد الصلاة زي بتاعت السادة القادرية والسادة الثمانية أو حالة من الأحوال ففاتته، قال أن يدركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد عليها لم يعرضها للتفويت، ما تمش تعرضها لكونك تفويتها وتخليها، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تدبيرها في وقتها، ما تتساهل بل إنما عليك أن تجيبها. وقال الشوكاني، الناس اللي يقولوا إنه أقوال الأئمة، وقد كان الصحابة يقضون ما فاتهم من أذكارهم التي يفعلونها في أوقات مخصوصة. وقال ابن علان ده الصديق يا أخوانا، المراد بالأحوال الأحوال المتعلقة. حس هناك الكلام بتاع لمن قال أنه شنو أو أقب صلاة أو حالة من الأحوال، قال بيقصد الأحوال، قال الأحوال المتعلقة بالأوقات لا المتعلقة بالأسباب. يعني الذكر عنده وقت يتعلق بحال، وعنده وقت يتعلق بشنو أخوانا بالسبب. السبب زي شنو؟ قال الذكر عند رؤية الهلال، كان شفت الهلال بتقول اللهم أهله على دين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام لما تحب وترضى ربنا وربك الله. قال زي ده كان فوقت وقته ما بتقضيه. يقصد الثاني اللي هو شنو لو فاتك انت بتاخذه زي الاستغفار والصلاة على النبي وكده. وسماء الرعد، كان الواحد سمع الرعد شنو يقول؟ سبحان الذي يسبح الرعد باسمي بشنو بحمدي والملائكة بصفتي ونحو ذلك. قال فلا يندب تاركه، قال شنو فواته، عند فواته عند فوات سببه، ومن ومن ترك الأوراد بعد اعتيادها يكره له ذلك. ده كله يا أخوانا شنو إذا كان ما في أحد بينه وبين الله. وقال ابن الحاج وينبغي للمريد أن تكون أوقاته مضبوطة لكل وقت منها عمل يخص من الأوراد، فلا يقتصر في الورد على ما سبق من الصلاة والصوم، بل كل أفعال المريد ورد. ده ابن الحاج يا أخوانا. وقد كان السلف يقولون جوابا لمن طلب الاجتماع بأحد من إخوانه ويكون نائما، دار تقابل فلان يقول شنو هو في ورد النوم، يعني عندهم أوراد بتاعت نوم وعندهم أوراد بتاعت شنو يا أخوانا اليغزة. فالنوم وما شاكله هو من جملة الأوراد التي تقرب بها إلى ربه عز وجل. وإذا كان كذلك فيكون وقت النوم معلوما، كما أن وقت ورده بالليل يكون معلوما، وكذلك اجتماعه بإخوانه يكون معلوما، وكذلك الحديث مع أهله وخاصته يكون معلوما. كل ذلك ورد من الأوراد، إذ أن أوقاته مستقرقة لطاعة ربه عز وجل، لا يأتي إلى شيء مما أبيح له فعله أو ندب إليه بنية التقرب إلى الله تعالى إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. وهذا هو حقيقة الورد، يعني التقرب إلى الله تعالى، وهذا على جادة الاجتهاد والفراق من الصحة. ما يقال في هذا المقام ما قاله صاحب مراقي الفلاح، ده في الفقه الحنفي، في الجمع بين الأحاديث وأقوال العلماء الذين اختلفوا في المفاضلة بين الإسراء بالذكر والدعاء والجهر بهما. يا أخوانا كلام عجيب. والسلامة من العوائق والعوارض، أو من حال يرد يجد يكون سببا لترك شيء من ذلك. يعني الكلام السابق هنا بيورد حافظ السيوطي، قال وهذا على جادة الاجتهاد والفراق، قال شنو من الصحة والسلامة من العوائق. إذا كان الإنسان اجتهد وبقى ما عنده عائق وما عنده مانع وما عنده عارض، أو من حال يعني يرد يكون سبب لترك شيء من ذلك، إلا كان فيه بقى سبب من الأسباب، عشان تبقى يرتب على أن الإنسان إذا كان مريض ماله الأسباب ما يقضيها، والمرأة إذا كانت حائض شنو يا أخوانا ما بتقضي. ولذا الشيخ دار الدين الخلاصة نرى أن الالتزام بالأوراد يقصد الشيخ الطريق والأحزاب في ذكر الله تعالى هو الوسيلة الوحيدة التي تعاون المسلم على المداومة على ذكر الله. والناس اللي ما عندهم يا أخوانا الكلام ده ما تكاتب الزول يقدر يداوم، لأنه بيعمل ليلة بكرة ماله، وكان عمل أسبوع ذاته شنو ولا شهر بعد في يوم من الأيام هيخلي. وقال عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وقال خير الدين ما داوم صاحبه عليه. شوف الشيخ بخاطب الناس بلغتهم اللي بيعرفوها، قال ولذلك قال نرى أن الالتزام بالأوراد والأحزاب في ذكر الله تعالى هو الوسيلة الوحيدة التي تعينه. الالتزام بالأحزاب والأوراد شنو؟ ما هو الطريقة ذاتها، لكن لا من المحروم ما بيعرف أن نوريه ولا نجنو اسمه هزب واسمه وجه، بس التي تعاون المسلم على المداومة على ذكر الله وهي فعل السلف الصالح، ولذا هي مستحبة، فالوسائل لها حكم المقاصد، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله على ذلك.